بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الصلاة ووقفنا عند نوع الفرقة في هذه الحالة، يعني ترك الوضع من الضرر المباح لطلب الفرقة. قال المالكية هم أكثر الفقهاء أخذا بالتفريق للضرر، الواقع بالتفريق للضرر طائفة قالت أن ذلك يقع بطلقة بائنة، وذلك بأن يأمر القاضي زوجها بطلاقها فإن امتنع طلق عليه القاضي، كما في حاشية الدسوق. أما التفريق لفقد الزوج أو غيبته إذا غاب الزوج عن زوجته مع علمها بمكانه وإمكان الاتصال به، فقد اختلف اهل العلم من الفقهاء في جواز التفريق لهذه الغيبة. ومبنى الخلاف ان السلامة الوقت حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج، كما قال بعض اهل العلم. قالت المالكية الى ان السلامة الوقت حق للزوجة مطلقا، وهو الأثر عند قول الحنابلة، إلا أنهم قيدوا ذلك بما لم يكن للزوج عذر مانع من مرض وغيره، ولذا أجازوا طلب التفريق للغيبة لغيبة الزوج كما ذكره بقدامة المغني، واشترطوا الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروطا، وهي أن تكون غيبة طويلة، كما يروى عن عمر أنه وقف لناس مغازين 6 أشهر يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون شهرا راجعين، كما أخرجه سعيد بن منصور بسنة الحسن وغيره. وهذا لما سمع شكاية امرأة بالمدينة كان زوجها غائبا في سبيل الله. أما المالكية حدوها في المتعمد بالغيبة بسنة وأكثر، وذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة إلى أن دوام الوضع قضاء حق للرجل فقط وليس للزوج حق فيه، فإذا ترك وطأها مدة لم يكن ظالما لها سواء كان حاضرا أو غائبا، وعليه فليس لا طلب التفريق لذلك، وهو مذهب ابن حزم كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني والشافعي في الأم وغيرهما، والله أعلم. أو أن تكون الغيبة لغير عذر، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة. أما المالكية فلم يشترطوا عدم العذر، وإنما لها الحق بالغيبة مطلقا، لأن تطلب التفريق بسبب الغيبة لعذر أو غير عذر، هذا عند المالكية. ومثل الحنابلة لا يجوز إلا إذا كان لا يجوز أن تطلب التفريق أو التفريق إذا كانت الغيبة العذر كالحج والتجارة وطلب العلم والسفر للكسب وغير ذلك. وكذلك إن خافت على نفسها الضرر والوقوع في الزنا، وأن يكتب القاضي إليها أو إليه بالرجوع لزوجته إليها أو تلقى هي لا أو يطلقها وينزلها مدة من الزنا، والقول بزواج التفريق للغيبة وجوب كما قال أهل العلم، لأن الصحيح أن الوضع بالمعروف حق للمرأة كما هو للرجل والله أعلى وأعلم كما قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونوع الخلق بغيبة الزوج كما في المراجع التي ذكرناها قبل ذلك اتفق القائلون بجواز التفريق للغيبة على أنه لا بد فيه من قضاء القاضي لأنه فصل مجتهد فيه فلا ينفذ بغير قضاء. وهذه الفرقة فسخ عند الحنابلة وعند المالكية طلاق وليس بفسخ. ولم يذكروا بأنه بائنا أو رجعيا يعني المالكية إنما قالوا أنه طلاق. وقال جمهور أهل العلم ما يموت التطريق على الزوج المحبوس مطلقا لأنه غائب معلوم مكانه وفقد الأهلية للرجوع. جمهور أهل العلم قالوا الزوج المحبوس لا يموت التطريق عليه مطلقا والتطريق لفقدان الزوج لأن الزوج إذا غاب عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيه أخبار وحاله وحياته. فما ذلك العلماء في تجويز طلب زوجة المفقود تطبيق كمذهبهم في زوجة الغائب من حيث الجملة لأن المفقود غائب وزيادة على غيبته اللي هو ميت أبناء. فإذا فقد الزوج للعلماء بشأن زوجته أقوال كما ذكر ابن قدامة المغني والشافعية في الأم وابن حزم في المحلى وغيرهم. الأول أن تتربص الزوجة 4 سنين من غيبتها ثم يحكم بوفاته فتعتد ب4 أشهر و10 وتحل بعده من أزواج. وهو مذهب أحمد وهو غاية مذهب أحمد في من كان غاية غيبته الهلاك والقول القديم عند الشافعي. وبه قال المالكية إذا فقد في حالة السلف في دار الإسلام ومن الصحابة قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيره كما في استدلوا بما أخرجه مالك عبد الرزاق سعيد بن منصور والبياقي وهو صحيح لطرق كما قال في الحديث عن ابن مسيب أن عمر بن الخطاب قال يرى امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل يعني للأزواج. القول الثاني لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبين وفاته أو تطليقه. ومذهب الحنفية والشافعية في رأيه الجديد وفي قال ابن حزم استدلوا بحديث ضعيف ما يروى عن المغيرة بن شعبة الحديث امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان لكن لا يكفي ضعيف. وقالوا لأنها زوجة شباب الزوجات فلا تقع الفرقة بينهما إلا بما يوجب الفرقة من موت أو طلاق وليس فقدان الزوج موجبا للفرقة لأنه ليس طلاق ولا تأكد من موت. وأنه لم يزل الحكم موت في قسمة مالك فلم ينزل الحكم لموته في نجاح زوجته. أما القول الثالث لا وجه لتربصها ولا أن تطالب الحاكم من فسخ. وهذا القول نقله الصنعاني عن الإمام يحيى واستحسنه وقيل طلبها للتخريج بخشية الوقوع في الفتنة يعني خافت على نفسها الزنا كما في سبل السلام، لأن الله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتحتلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لا ضرر ولا ضرار، وأنه قد شرع التفريق لرفع المباراة للإيلاء والزهار وللعيوب، وهو عند الفقهاء أبلغ، والله أعلى وأعلم. قال أهل العلم أن طلب المرأة التفريق لفقدان زوجها مبني على قواعد الشريعة وأصوله، وكذا قال به الصحابة، كما حكموا أنها تتربص 4 سنين من غيبته ثم يفهم بوفاته، فتعتد ب4 أشهر و10 وتحل الأزواج بعده، كما هو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم الصحابة، وكما حكم به عمر كما في أخرجه مالك وغيره، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. نوع الفرقة للفرقة، نوع الفرقة للفرقة كما ذكره ابن قدامة المغني، إذا لم ترفع المرأة المفقود زوجها أو أحد من ورثاته أمره للقاضي فهو حي في حق زوجته العمر كله باتفاق أهل العلم، فإذا رفع إلى القاضي وقضي بموته انقضت الزوجية حكما من تاريخ حكم الوفاة، وبانت زوجته واعتدت بوفاء، وهي بينونة وفاة لا بينونة طلاق ولا فسخ. أما إذا عاد المفقود يعني الزوج بعد الحكم بالتفريق فهذا له حالات 3 كما تذكر أهل العلم. الأولى أن يعود المفقود وزوجته لم تتزوج هي امرأته بنكاحها الأول مع ولا تحتاج إلى تجديد النكاح، فإذا بان حيا انقرن ذلك لأننا لا تحتاج إلى نكاح جديد، لأننا إنما أرحنا لها الزواج لأن الظاهر موت زوجه، فإذا بان أنه حي انقرن ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله يعني على حاله الأول، كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا كما ذكره نوية المجموعة بقدامة المؤمن. أما الحالة الثانية أن يعود بعد أن تزوجت زوجته وقبل دخول الثاني بزوجه، فهي زوجة الأول عند جمهور أهل العلم، يعني إذا عقل على الزوج ولم يدخل به وعاد زوجها المفقود فهي زوجة الأول عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، لأن نكاحها إنما صح في الظاهر دون الباطن، فإذا قدم المفقود تبين أن نكاح امرأته الثاني النكاح الثاني كان باطلا لأنه صادف امرأة ذات زوج، وليس على الثاني حينئذ المهر لأنه فاسد لم يتصل به دخول، كما ذكر ذلك أهل العلم. أما إذا عاد الزوج بعدما تزوجت زوجته ودخل بها وجمعها الزوج الثاني ودخل بها وخلا بها وجامعها، فقد ثبت عن عمر وعثمان لهما قضيا في المفقود أن امرأة تتزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الطلاق وبين امرأته بإسناد صحيح وبه قال الحنابلة، فإن اختار المفقود زوجته فهي زوجته بالعقد الأول لأن نكاحها من الثاني باطل، وإن اختار تركها فإنه يرجع إلى الثاني أن يأخذ منه بالصداقية، قيل الذي كان دفعه لا أولا ووصى الله الصحابة، وقيل يأخذ الله الذي دفعه الثاني كما ذكر رب قدامة المؤمن. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا تكون زوجة الثاني غيرا وباطلا، والله أعلى وأعلم. أما التفريق بإسلام أحد الزوجين أو رجلته إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه يقرب بينهما لعدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر لقول الله فلا ترجعون إلى الكفار إن علمتمون المؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. ونوع الفرقة وفي أثرها إذا أسلم الزوج بعد ذلك يعني اختلف عنه العلم في نوع هذه الفرقة وفي أثرها إذا أسلم الزوج الذي كان كافرا القول الأول تبين منه بمجرد إسلامه فإذا تبين أنها تفرقت عنه بمجرد إسلام المرأة قبل إسلام الزوج وتبين ذلك أنها كانت أسلمت ولم تعرف منه بشيء غير الإسلام تبين منه تصير دائم منه. فإذا أسلم الزوج بعد زوجته ولو بلحظة لازمه أن رضيت عقد جديد إذا أراد أن يعود إلى زوجته عقد عقدا جديدا هو ماذا بالنحج ابن عباس وخطاء وطوس وخطاء الكوفة وبه قال ابن المنذر وابن حزم وهي رواية عن أحمد كما ذكر ذلك أهل العلم. وقال أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم فالإسلام كتب بالفرقة وإذا كان كلما بالفرقة تعقبه الفرقة والرضاء والخلع والصلاة وكما علق البخاري بصيغة الجزء والصلاة بن أبي شيبة عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وفي رواية عن ابن عباس وأخرج الطحاوي بإسناد صحيح يفرق بينهما الإسلام لأنه يعلو ولا يعلو به. القول الثاني تعتد منه ومذهب جمهور أهل العلم فإن أسلم في عدتها فهي امرأته وإلا لزمه إن رضيت عقد جديد تعتد منه تصير يقول لها عدة فإن أسلم في عدتها فهي امرأته وإلا لزمه إن رضيت أن ترجع إليه عقد جديد يعني إن أسلم ودخل في الإسلام ومذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وكما علقه البخاري وصلاه الطبري قال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تقرير بقاء المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها وهو منقوض بقصد المنقوض عن علي والنخعي يعني ادعاء ابن عبد البر الإجماع ضعيف القول الثاني النكاح موقوف فإذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلا أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ومن عمر وعلي رضي الله عنهما واختار ابن القيم والصنعاني والشوكاني والله أعلى وأعلم. قال ابن القيم أن أبو العاص أسلم زمن الحديبية وهي أسلمت يعني زوجته من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامه 6 سنين فوقف، إنما أراد بين هجرتها وإسلامه كما في قصة زينب وأبي العاص. وكما أخرج ابن حزم في المحلى بإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأة فخيره عمر بن الخطاب إن شاءت فارقت وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظار إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هي أو تفارقه إن أبى الإسلام، والله أعلى وأعلم. وإذا أسلم الرجل وزوجته كافرة فإن كانت كتابية يهودية أو نصرانية عفيفة ممن أباحهم الله تبارك وتعالى بالزواج بالمسلم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مستفحين حلال، لقول الله أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مستفحين ولا مستفحي أخلاق. فإذا كانت المرأة كتابية فهما على نكاحهما، لأن الزوج يصح له أن يتزوج بكتابية يهودية أو نصرانية، لكن يشترط أن تكون عفيفة. أما إن كانت زوجة المسلم الذي أسلم بعد كفره أسلم بعد كفره كان تحته امرأة أو زوجة غير كتابية مشركة تعبد أوثان الأصنام النار البقر الحيران فيفرق بينهما بقول الله ولا تمسكوا بعصم الزواج. فإذا أسلمت بعده فهي امرأة على النكاح الأول كما ذكرنا. وإذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فإن الفرقة تقع بينهما على تفصيل في إسلام الأول، فإن عاد المرتد إلى الإسلام كان حكم إسلام، فإن كان باقيا على الكفر كما ذكر أهل العلم، والله أعلى وأعلم. والله أعلى وأعلم. وبعد ذلك نتكلم بإذن الله عن الحضارة ونستفيد هذا الفضل في هذا الدرس. ثم تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا، قولوا ما تصنعون استغفر الله لي ولكم.